السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في الحمالة والحول. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، إنه إن أفلس الذي احتيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وإنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك رحمه الله: هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في الحمالة والحول. الحمالة الضمان، والحميل هو الضامن، والحول فهي الحوالة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا، يعني في اجتهاده وفي عملهم في المدينة، في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه. يحيل الرجل إذا كان المحال عليه مليا، فمن أحيل على مالي فليحتل، يعني فليقبل الحوالة، يجب عليه أن يقبل إذا كان مليا، وهذا تقدم ذكره. فالحوالة إذا كان لزيد بذمة عمر مالا، فجاء زيد يتقاضى المال فأحاله على بكر بهذا الدين، وبكر لا يخلو إما أن يكون غنيا مليا أو غير ذلك، فإن كان مليا لزمه قبول الحوالة. وكثير من أهل العلم تحقيقا لهذا الأمر لا يشترط رضا المحال، لا يشترط رضا المحال، بل عليه أن يقبل الحوالة رضي أو لم يرضى، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليحتل، يعني ليقبل الحوالة شريطة أن يكون مليا. أما إذا كان غير ملي فإن ماله يكون عرضة للتلف، فلا يلزمه أن يقبل. الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه، لأنه بالحوالة برئت ذمة المحيل، برئت ذمة المحيل، والمحال عليه ذمته مشغولة، مشغولة بدين المحيل أولا ثم بدين المحال عليه ثانيا، فذمته مشغولة. وأما المحيل لسيما إذا اشترطنا عدم رضا المحال، فإن ذمته قد برئت للخبر الذي فيه الأمر، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء، يعني لم يترك في تركته ما يفي بهذا الدين، فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، لأن ذمته برئت وانتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. هذا إذا كان مليا حقيقة وحكما. أما إذا كان في ظاهر الأمر ملي ثم تبين في النهاية أنه ليس بملي، لأن بعض الناس يتظاهر بالثراء ويوحي للناس أن عنده الأموال وليس كذلك، أو العكس، فإنه حينئذ لا يلزم قبول الحوالة. يقول: هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: فأما الرجل يتحمل، يعني يضمن له الرجل بدين على رجل آخر، يضمن له لزيد على عمر مبلغ من المال، بذمة عمر مبلغ من المال 1000 ريال لزيد، فقال طالبه زيد، طالب عمرا بالمال، فقال: أنا الآن لم عندي شيء، لكن أحضر لك ضامن، غارم، كفيل، حميل، يغرم المال إذا عجزت، ثم يقبله زيد، فبعد ذلك هو مخير بمطالبة أحدهما، أي لم تبرأ ذمة المتحمل عنه، ما زال الدين في ذمته، وإنما الضامن الحميل إنما هو زيادة في التوثيقة، زيادة في التوثيقة، فله أن يطالب هذا أو يطالب هذا. ثم يهلك المتحمل، يعني الضامن الغارم يهلك أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول، وهذا مثل ما ذكرنا أن ذمته لم تبرأ بخلاف من أحيل عليه، فإن ذمته قد برئت من الدين. نعم. ما صار مالي المماطل ليس بمالي، المالي الغني الذي مستعد للدفع. نعم. صلى الله عليك. باب القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك فشهد عليه بذلك وأقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه. قال: وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، فالمبتاع بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار، إن شاء يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وإن شاء يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار. فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب. اشترى ثوب فوجد به عيبا، أخذه ولم ينظر فيه النظر الكافي في المحل، فلما وصل إلى البيت وجد به عيب. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره، من حرق أو غيره، والحرق يتصور بكثرة، خاط الثوب وجهزه للزبون وغسله ثم كواه بعد ذلك ليكون أفضل، ثم المكوى أحرق الثوب، قال: هذا شيء يسير ما يأثر إن شاء الله ما عليه، فعرضه، أعجب الزبون فأخذه، لما وصل إلى البيت وجد هذا الحرق. ابتاع ثوبا، إذا ابتاع الرجل يعني اشترى ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع، البائع عرف أن المكوى أثر في هذا الثوب، أحرق هذا الثوب، لكنه قال: إن شاء الله ما يأثر هذا ولا عليه، وكتم هذا العيب بعد أن علمه، فشهد عليه بذلك. شهد عليه بذلك يعني مصر على أن لا يخبر المبتاع المشتري، أو ندم على ذلك فأخبره، ندم على كتمه هذا العيب فأقر به واعترف، فشهد عليه بذلك وأقر به، فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب. جاء بالثوب، ثوب القطعة الكبيرة من القماش، فصار فيها تلف، فيها عيب، فيها خرق، والخرق كثيرا ما يأتي في الأقمشة من المسامير التي توضع في الصناديق يخرج منها مسمار فيحدث عيبا في الثوب، يحدث خرقا في الثوب، وهذا كثير. فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا ثوب مطوي على هيئة طول، يسمونه طول أو طاقة، مطوي العيب في آخره، علمه البائع فجعله في الآخر من جهة العصا الذي يطوى عليه. الذي ابتاعه يريد أن يقطعه ثياب يلبسها، يقطعها تدريجيا ما يحلها بالكامل، فلا يطلع على العيب إلا بأن يقطع منها أكثر من قطعة إلى أن يصل إلى الآخر. ولذلك قال ثم علم المبتاع بالعيب، ما علم إلا في النهاية، فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه، عقوبة للبائع، عقوبة للبائع الذي علم به هذا البيع فكتمه عن المشتري. قال وإن ابتاع، اشترى رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك، ما شهد عليه ببينة ولا اعترف، زعم أن الذي باعه أنه لم يعلم بذلك، يعني مع خلت المسألة عن البينة عن الاعتراف، بقي اليمين، حلف يمينا أنه ما علم بذلك، وقد قطع أو قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، أحدث في حدث. يعني من الأمثلة الظاهرة ومناسبة من نسبة لكم، اشترى كتاب والكتاب احتاج إلى تجليد، ذهب به إلى المجلد، لما جلده وبدأ يقرأ فيه وصل إلى نصفه، إذا به سقط ملزمة أو بياض، البائع يغلب على الظن أنه لا يدري، لكن أحيانا يدري، يصير اشتراه شخص آخر رد عليه ويدري، بعض الباعة باعة الكتب يعرف العيب، يأتي به الزبون الذي اشتراه ويقول هذا بياض يا أخي شوف، أو نقص ملزمة، يأخذ منه يضعه في الدولاب مع الكتب الجديدة ويبيعه على أساس أنه لا عيب فيه، هذا يحصل. وبعض الناس من ورائه يقول لا، ما دام في عيب خله على جنب، وقد يأتي العامل فأخذه يرده له، وحينئذ يتصور أنه لا يعلم، يتصور أنه لا يعلم. هذا أخذ الكتاب واشتراه جلد ثم تبين العيب، وصاحب البائع لا يدري، صاحبه البائع الذي باعه لا يدري. يقول وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك، وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، فالمبتاع المشتري بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب. اشتراه بمئة وبحرق تعادل العشر، فحط عنه عشرة دراهم، أو ظهر العيب بالكتاب نقص ملزمة، الكتاب سليم يستحق مئة، لكنه معيب ما يستحق إلا خمسين، فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب، فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب قطع. والبائع لا يدري بالعيب، لأن لو عرف العيب قبل ذلك في الصورة الماضية يرد عليه، لكن في هذه الصورة لا يدري، يشتركان في جهل هذا العيب، فالمشتري تصرف بما ينقص السلعة، وقد يتصرف بما يزيدها على ما سيأتي. إذا تصرف بما ينقص السلعة، إما أن يمسك الثوب ويأخذ الأرش، أو يرد الثوب ويدفع الأثر الذي تسبب عن تصرفه. وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من الثوب أو الصبغ من ثمن الثوب يرده، فعل، وفي ذلك بالخيار، يعني الخيار لمن؟ للمشتري. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه مثل ما قلنا في الكتاب، جلده تجليدا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار. إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب يعني أو الكتاب، وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل، وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار، فإن كان ثمن 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم كان شريكين في الثوب. لما جلد الكتاب 50 ريال مثلا وقد اشتراه 100، فلما ظهر العيب قيل كم يستحق الكتاب وبه هذا العيب، قيل يستحق 50 ريال، كان شريكا له النصف للبائع والنصف للمبتاع والنصف للمبتاع. وإن اتفق مع البائع وقال احذف لي أو اخصم لي من قيمة الكتاب قدر هذا العيب فالأمر لا يعدوهما. فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد في الصبغ 5 دراهم كان شريكين في الثوب، للبائع لصاحب الثوب 1/3 وللثاني الذي صبغه وزاد من قيمته له 1/3. وقل مثل هذا في صورة الكتاب، لكل واحد منهما بقدر حصته، لهذا 1/3 والثاني له الباقي أو العكس، فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب. وقلنا أنه لو تكلف وظن أنه محسن وفعل بالسلعة ما يزيدها عنده ما يرغبه هو لكن ليس برغبة للناس، فماذا يقال؟ يقال شريك. التجليد مطلوب للكتاب، جلده فزادت زاد ثلث القيمة، هذا مقبول، لكن جلده تجليد لا يريده الناس، تصرف فيه، أحدث فيه عيوب، ذهب إلى المجلد فقصه المجلد من الجهات الأربع وجلده تجليدا فاخرا، نقول هذا التجليد يقاوم العيب الذي أحدثه في الكتاب؟ لا يقاومه. بعض الناس ما يستحق شيء ولا فلس مدام مقصوص. على كل حال هذه الأمور تقدر بقدرها وكل قضية لها حكمها. نعم. صلى الله عليك. باب ما لا يجوز من النحل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن. النحل جمع نحلة، يجوز أيضا، يجوز أيضا المصدر نحل، نحل ينحل نحلا. نعم. صلى الله عليك. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنه ما حدثاه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجع. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا عز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما بال الرجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من النحل. النحل مصدر نحل ينحل نحلا، ويجوز النحل جمع نحلة أي عطية بلا عوض، وفي هذا كتاب الملل والنحل يعني جمع نحلة، فالنحلة جمع نحل والنحل المصدر. قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أباه بشيرا هذا هو الناحل والمعطي، والمعطى النعمان. إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. وبعض الروايات أنه نحله حديقة، وكان ذلك بطلب أمه، أمه طلبت أن ينحله أنه كان صغيرا رضيعا، وقالت إنها لا تربي حتى تنحله وتخصه بشيء، فنحله هذا الغلام أو تلك الحديقة على ما جاء في بعض الروايات، أو أنه نحله الحديقة ثم رجع فيها ثم نحله الغلام، فقالت له: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا ترجع كما رجعت في الحديقة. على كل حال الروايات تدل على شيء من هذا. إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني هل لك من ولد غيره؟ نعم له أولاد. ثم بعد ذلك: أكل ولدك نحلته هذا؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجعه. في رواية: لا تشهدني. في رواية: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. في الخبر الحديث هو متفق عليه، دليل على وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وأن التفريق بينهم حرام، الميل إلى أحدهم دون بعض حرام إذا كان لذواتهم. زيد له 3 أبناء: عمر وبكر وخالد، قال: يعطى خالد مبلغ كذا، ولا يعطى زيد ولا عمر ولا بكر، ما يعطون، هذا لا يجوز بحال. لكن لو قال: يعطى طالب العلم بالوصف لا بالشخص تشجيعا على العلم، إذا نظرنا إلى الوصف تكون حينئذ العلة مرتفعة، ويكون في هذا أيضا الحث، والحث على ما ينفع. ولذا جاء في الحديث: لا وصية لوارث، الوارث لا يستحق وصية، لا يجوز أن يوصي لبعض ولده دون بعض. لكن إذا قال: مصرف الريع، ريع الوقف أو الوصية لطلاب العلم، يدخل أولاده دخولا أوليا لا سيما مع الحاجة. أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجعه. فدل على أن مثل هذه العطية يجب إرجاعها والعود فيها، اللهم إلا إذا حصلت التسوية بين الأولاد، بأن أعطى ولده 1000 ريال ثم قيل له: حرام عليك تعطي 1 وتترك الباقي، ارتجع هذا 1000. قال: لا أدفع للباقين على 1000. هذا تسوي، لا مانع من مثل هذا. فالأمر بالارتجاع إذا ارتفعت علته ارتفع حكمه. فإذا دفع لكل واحد، لأن المقصود التسوية، فإنه جاء في بعض طرق الحديث تقول الله وسووا بين أولادكم، في رواية واعدلوا بين أولادكم، ويستدل بقوله سووا بين أولادكم من يرى أن الولد من الذكر والأنثى سواء، سواء كانت أنثى أو ذكر، فإذا أعطوا يعطون على السواء. أعطي زيد من الأولاد 1000 ريال، تعطى فاطمة 1000 ريال، سووا، هذا مقتضى التسوية، والأولاد يشمل الذكر والأنثى. صلى الله عليك. في العينيات مثل السيارات الحين، مثل الذهب للنساء والزينة، الحاجات الأصلية، كل يعطى ما يناسبه، كل يعطى ما يناسبه. الكبير احتاج إلى سيارة، اشترى السيارة، احتاج إلى زواج، زوج البنت، يشترى لها ما يناسبه. الرضيع يعطى حليب وحفائض، يعطى سيارة، لا، ما يلزم التسوية بالحاجات الأصلية. نعم، بالوصف، بالوصف، لا تقول ابني فلان لأنه فقير يعطى، لا، يعطى الفقير من الأولاد، صح، بالوصف، ما ينص على الاسم. هذا جور، هذا ميل. نعم، تخصيص ايش؟ كولد مريض، ما في اشكال، كانه وصف، المرض وصف. لا، هو خص وصف بلد من بعيني، قال فلان من اولادي او كذا، او هو اعطاك حياتي لمرضين، ما في، ما يمنع، اذا اعطاه علاج هذا حاجه اصليه، حاجة أصلية، مثل ما يعطي هذا مصروف المدرسة، وهذا يعطيه ما يحتاجه، لأنه عاجز. لا، ما يشري له بيت إلا بإذن إخوانهم. نعم، لكن لو اشترى بيتا ووقف وقفا منجزا للمحتاج من أولادهم، معلش. نعم، إذا بنى وملكهم يعطيهم، إذا بنى وملكهم، وإذا كان باسمه وأجرهم أجرة، يعطي البنات مثل الأجرة. كيف؟ إذا أذنوا لأبيهم أن يخص واحدا منهم، الأمر لا يعدوهم، الأمر لا يعدوهم، لأن العلة مرتفعة. هذا قول الجمهور، لكن أحمد وإسحاق وجم من هذا العلم، الجمهور يقول أشهد عليه غيري، أشهد عليه غيري، يجوز يشهد غيره. الرسول عليه السلام منزلته مرتفعة، لا يشهد ولا على المكروه، وما دام أذن لغيره أن يشهد فهو ليس بحرام، مع أن إذنه بالشهادة لغيره إنما هو ردع وزجر، اصنعوا ما شئتم، هل في هذا إذن؟ لا، قول الجمهور، وإن كان قال به كثير من العلم مرجوح. نعم، ما يقال سووا بين البنت والولد، سووا، تقول الله وسووا، نعم، بين أولادكم، هذا يؤخذ منه أنه يسوى بين البنت والولد، ما في نص وسووا بين البنت والولد، لا، الرواية سووا بين أولادكم، إيه، ما يخالف، لكن هذا ما يأتي نص. بعضهم يقول مثل هذا، نعم، الولد يطلق على الولد والبنت، لكن معارضته لقسمة الله جل وعلا في المواريث، نخص الولد بالابن، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، فتعطى البنت نصف ما يعطى الولد. قال رحمه الله: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا، يعني أي ما يجد منه ويتحصل منه، يعني أعطاها تمر على رؤوس النخل، لكنه إذا جذ وخلص ونقي يصف منه 20 وسقا من ماله بالغابة، موضع قريب من المدينة، يعني 15 أو 16 كيلا أو 20 كيلا، موضع هناك اسمه الغابة. فلما حضرته الوفاة، حضرت أبا بكر الوفاة ورأى العلامات وقرب أجله، قال: والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، يعني يحب أن تكون ابنته غنية، ولا أعز يعني لا أشق على نفسي علي فقرا بعدي منك. وهذا يدل على أن الغنى راجح حتى عند الأخيار، راجح مرجح على الفقر حتى عند الأخيار. وإني كنت نحلتك أعطيتك بدون مقابل جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، لأن الهبة والعطية لا تثبت إلا بالقبض، هي ما قبضت فلم تثبت لها. وهذا من أدلة الجمهور في عدم وجوب التسوية والتعديل، هذا فعل أبي بكر وخليفة راشد وأعطى عائشة دون سائر إخوانها وأخواتها، ومن يقول بالتحريم يقول أنه برضاهم لتتفق النصوص أنه أرضاهم، ومع ذلك لما لم تحز ولم تقبض رجع فيه. وعمر أيضا وهب ابنه عاصما دون سائر إخوانه، ويقال فيه ما قيل في هذا أنه برضاهم. وسنة الخلفاء الراشدين إنما محلها في الاقتداء والاستنان بها فيما لا يعارض المرفوع، فإن عارض المرفوع فاحتمال أن الخبر لم يبلغهم، والاحتمال الثاني أنهم استأذنوا في ذلك. وهذا يدل على أن الهبة لا تثبت إلا بالقبض. كان لك وإنما هو اليوم مال وارث، مال وارث. لو قالت الآن أنا أجذه وأقبضه صارت العطية من الآن، والعطية في مرض الموت لا تصح. وإنما هو اليوم يوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، أبو بكر رضي الله عنه مات عن هؤلاء الخمسة، نعم، اثنان من الذكور وثلاث من البنات، فاقتسموه على كتاب الله لأنه صار تركة، فيقسم على كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين. قالت عائشة: فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، يعني مراعاة لحقك في البر وأن يكونوا في برك سواء، وأن لا يجد أحد في نفسه عليك شيئا، وأيضا مراعاة لحق الله جل وعلا الذي أمر الولد ببر والده. والله لو كان كذا وكذا، يعني لو كنت قد حزته وقبضته لتركته، لو كان عندي محيوز في بيتي لتركته، لتطيب النفوس ويرضى الجميع عن الميت. إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ ما عندها إلا أسماء وهي أكبر منها، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة. بنت خارجة هذه زوجته الأخرى مع أسماء بنت عميس، والذي في بطنها أراها جارية، أظنها جارية. يعني هل هناك من علامات يستدل بها على ما في البطن، هل هو ذكر أو أنثى؟ هو الآن بيقتسمونها وينتهون، ميراث الحمل معروف، يترك الأحظ من ذكرين أو أنثيين، يترك الأحظ له. قالوا: إن أبا بكر قد اعتمد في ذلك على رؤيا فجاءت كما توقع، وإلا لا يعلم ما في الأرحام إلا الله جل وعلا، والطرق والوسائل والأجهزة الحديثة يستطيعون تمييز الذكر من الأنثى بعد نفخ الروح وبعد اطلاع الملك. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، يعطونها ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي، يعطيها هذه العطية ويخليها عنده، يتركها عنده من أجل إيش؟ يستمر في الخدمة ما دام يذكر هذه النحلة، وأنه كل ما أرضى الوالد زاد فيها أو جادت نفسه بها، لكن لو قبضها واستلمها احتمال أن يكون مثل غيره، فما خص بهذا إلا ليخدم. فيقول ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها. إمساكها لا شك أنه وسيلة ضغط على الولد، وسيلة ضغط على الولد. فإن مات ابن أحدهم، مات الولد، قال مالي بيدي، لأنه إنما أعطاه ليخدمه وانتهت الخدمة، قال مالي بيدي، وهو كغيره من الورثة لم أعطه أحدا. وإن مات هو، يعني دنت وفاته، دنت وفاته ما مات فعلا وإنما قربت وفاته ورأى العلامات، قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه، هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات فهو لورثتي، فهذه النحلة للورثة فهي باطل. يقول فلم يحزها التي نحلها حتى يكون إن مات لورثتي فهي باطل، يعني لا تنفذ، إنما تعود إلى أصل مال الميت. نعم. باب ما لا يجوز من العطية. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. قال وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها. قال مالك ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي، وإن أبى يحلف أيضا أدى إلى المعطي ما ادعى عليه. أحسن الله إليك، أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له. قال مالك رحمه الله من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطي فورثته. أحسن الله إليك، ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه، فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها. يقول رحمه الله باب ما لا يجوز من العطية. ما لا يجوز من العطية، والباب السابق ما لا يجوز من النحل، فرق بين العطية والنحل والهبة والصدقة. إيش؟ لا، الوصية معروف أنها حكمها يختلف، عندنا هبة وعطية، هبة وعطية وهدية ونحل وصدقة. صدقة يقصد بها وجه الله جل وعلا، ما تدخل، لا ما تدخل، والهبة يقصد بها وجه الله، والصدقة إنما يتصدق بها على الفقراء والمساكين، الهدية والهبة والعطية كلها تكون للأغنياء كما تكون لغيرهم. النحل والعطية والهبة والهدية معانيها متقاربة، إلا أن النحل فيما لا يرجى ثوابه، فيما لا يرجى ثوابه، والعطية فيما يرجى ثوابه، والهدية هي التي يتحبب بها إلى الغير، والهبة يخصها بعضهم بما يكون بنية الثواب، يعني إنما أعطاه ليرد عليه. على كل حال ألفاظها متقاربة، وقد يوضع بعضها موضع بعض. يقول باب ما لا يجوز من عطية. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها، لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها، يعني لا يجوز له الرجوع فيها، لا يجوز له الرجوع فيها. لكن إن أعطاه بنية الرجوع عليه بالثواب فإنه يرجع فيها إذا لم يثبه، إذا قامت القرائن أو الشهود الدالة على ذلك. فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها كما تقدم. قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له، لأنه رجوع وعود في هبته، فليس له ذلك. إذا قام عليه بها صاحبها أخذها، إذا أتى بالبينة بالشهود فإنه يأخذها بالحكم، ما دام الشهود يشهدون بأنه أعطاه إياها انتهى أمرها. قال مالك: من أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها جحد وأنكر، قال ما أعطيت الشيء، ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك. يعني في كثير من التصرفات يحصل اللبس، يحصل اللبس. فزيد يعطي زميله كتابه بدون صيغة، يمده فيأخذه، فقال زيد المعطي: أنا ما أعطيتك إياه ملك، أعطيتك تستفيد وترجعه أو تتصفح وتطلع عليه وتعيده، وهذا يحصل كثير. والآخذ يقول: لا، أنا أخذته على أساس أنه عطية ولا يجوز لك أن ترجع. وقد يكون في نفس الأمر الصادق زيد، وقد يكون الصادق عمرو في نفس الأمر. نعم، قد يعطيه العطية ثم يندم على ذلك، ولا صيغة تدل على أنها عطية ولا أنها عارية، ثم بعد ذلك إذا لم تكن ثم بينة فإنه يعود فيها. أما إذا كانت هناك بينة شهود يشهدون أنه أعطاه إياها تمليكا فإنه ليس له أن يعود فيها. ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي يعطيها بشاهد أنه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين، واليمين في مقام الشاهد الثاني. فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي، لأن البينة بشاهد واحد أضعف من أن يقوم بها الحق، لكنها أقوى من لا شيء. فإن أبى الذي أعطي أن يحلف ومعه شاهد حلف المعطي أنه ما أعطى، لأن البينة ضعيفة لا يقوم بمفردها الحق. وإن أبى أن يحلف أيضا أدى إلى شاهد، وإن أبى أن يحلف أدى إلى المعطى ما ادعى عليه، لأن الشهادة وإن كانت ناقصة، البينة وإن كانت ناقصة أقوى من لا شيء. فالأصل أن يحضر البينة بشاهدين، ما وجد إلا شاهد يحلف، شاهد مع يمينه، رفض أن يحلف تعاد، ترد اليمين على المعطي، إن حلف قاوم الشاهد، إن لم يحلف قلنا لا يهدر الشاهد لأنه أقوى من لا شيء. وإن أبى أن يحلف أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد واحد فلا شيء له، لأنها مجرد دعوة لا شاهد له، لأن هذه مجرد دعوة. قال مالك: من أعطى عطية لا يريد ثوابها، من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته. وقلنا إنه يستحقها إذا قبضها أو قامت البينة بأنه أعطيها. ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له على ما تقدم، وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه، عطاء لم يقبضه في قصة أبي بكر مع عائشة دليل على ذلك. فإن أراد المعطي أن يمسكها، فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس له ذلك، إذا وجدت البينة فقد خرجت من يده، إذا قام صاحبها أخذها، يعني متى ما أحضر البينة فإنه يأخذها. نعم. إيه طيب نشوف باقي الأسئلة. إيه هم بيناتهم هذا في مقاضاة يعني على عين بينة. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. يقول شخص أقرض إنسانا مبلغا من المال ثم عفى عنه وقال هيبة أتقرب بإلى الله تعالى، ومن ثم عاد عن هبتي وطالبه بقرضه. على كل حال هذه مقبوضة، فإن أشهد عليها الموهوب فإن الواهب لا يستحق شيئا لأنها مقبوضة. يقول ما صحة حديث البذاذة من الإيمان؟ صححه الحافظ بن حجر في فتح الباري، وأما فقهه فإنه يدل على أن العناية بالجسم والملبس أكثر من اللازم، بحيث تكون عنايته على حساب أموره الأهم سواء كانت في دينه أو دنياه، فإن حينئذ تكون مفضولة. والبذاذة المقصود بها التوسط، ليس المراد بها أن يقدره الناس ولا يجالسوا بسبب رائحته أو رائحة ثيابه أبدا. ولذلك الطهور شطر الإيمان، وإنما يراد بذلك التخفيف من العناية الزائدة. ولذا جاء الإدهان وجاء الاكتحال وجاء التسريح وجاء العناية بالشعر، لكن يكون ذلك غبا، لا يكون كل يوم بحيث يعوقه عن مهماته في أمور الدين والدنيا. البذاذة من الإيمان. إيه لكن لا تصل إلى حد يقدره الناس. البذاذة هي التي تكون الرثاثة، ثياب رثة، بمعنى إذا أردنا أن نحمل عليها الحديث قلنا هي التوسط. توسط لا يصل، لأنه لا يقر في الشرع أن يكون الإنسان بحيث يقدره الناس ولا يجالسونه ولا أبدا. لذلك الطهور شطر الإيمان. ولا يمنع أن يكون أشعث أغبر لكنه في حال السفر مثلا، في غير حال الإقامة، ويعتبر في السفر غير حال الإقامة. وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.